حكم هذا الصحيح ويبين أثره، ونرجع هذا إن شاء الله في الحصة المقبلة. فإلى ذلك الحين إذا كنا أحياء بإذن الله عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. افتحوا المحامي بأيدي. أيدي هنا ما الإشكال؟ معنى أيدي هنا مؤولة؟ أيدي هنا معنى القوة، من باب هذا يأيد أيدا ذا الأيد، داود ذا الأيد يعني صحيح. وليس جمع يد، ليس هذا تأويلا، لأن الله سبحانه وتعالى خص أشياء فخلقها بيده ليس من السماء. خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، غرس يعني جنة عدن بيده، في نصوص. إنما هذه مجاهد من أئمة المفسرين من المفسرات قال بأيدي أي بقوة، أولي الأيدي والأبصار أي أولي القوة، والأبصار أي العلم. فأتاه الله قوة بدنية وقوة علمية، وليس هذا تأويلا فاسدا. آية الذاريات هذه ليست من آيات الصفات الذاتية، إنما هي من آيات الصفات المعنوية الذاتية المعنوية، وليست الصفات الذاتية الخبرية، ليست من باب بل يداه مبسوطتان، ليست من باب لما خلقت بيدي. معنا طلع شيء هو ذكرنا في حديث آية النفاق بغض الأنصار، وقلنا ان ده من النفاق الاعتقادي. نعم جميل. قول الله عز وجل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، المقصود هنا اهل النفاق الاعتقادي ولا النفاق الاعتقادي العملي؟ المراد النفاق الاعتقادي، لان النفاق العملي اصحاب كبائر لا يكونون في الدرك الاسفل. نعم لا انتهي، بقي شيء اشكال عندك يا حضرتك؟ كان منافقا خالصا اي خالصا عمليا، نفاقا عمليا خالصا، لابد من هذا التفصيل، لان هذا وجد من بعض الناس فلم يكفر الشر، والعلماء عدوا الكذب من الكفائر. منافقا نفاقا عمليا خالصا، هذا معناه. أنا أخوان ليس معناها منافقا نفاقا اعتقاديا خالصا. واحد الأخوة حكمة الفصيل أخبرنا بعض الأخوان أنه ذكر الحديث وأجل كان منافقا خالصا يعني النفاق الاعتقادي، وهذا كان الشكل الثانيين وغير من كل شيء. نعم لا يوافق حتى لو ثبت عن المنافق، هم ما أظن استبعد منافقا عمليا خالصا. يعني هذا النفاق الاعتقادي يكفرون؟ لا شك، حب عليهم بالكم لا شك، بس غير الايمان. اذا توفرت الايه اللي هي العلامه النبويه صلى الله عليه وسلم ذكرها، يبقى اصبح كده لو ابان واعرض عن مجد نفسي بلسانه شك هذا كفر، صار كفرا ظاهرا. ما هو اصل النفاق باطل. اذا قال انا ابغض، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ينادي يا ايها الذين امنوا تشمل ثلاث طوائف، المؤمنين الكمل، المؤمنين ناقص الايمان، المنافقين. صرح بهذا الشيخ الاسلام ابن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله تشمل ثلاث طوائف، الايمان الكمل، المؤمنين الكمل، المؤمنين ناقص الايمان، المنافقين، لأنهم أظهروا الإيمان. اللي بيبغض نشر الدعوة ونشر الدين في فرق، يعني يبغض أصل الدين التوحيد، يعني وفي فرق. واحد مثلا بيبغض بعض الصالحين، في فرق بينهم، في فرق. ممكن واحد يبغض رجلا من أهل الدين لسوء خلق، سوء معاملته، تعامل معه بالدير رمضان مثلا، فكان ما كان، فأبغضه من أجل هذا، مش من أجل دينه، من أجل أخلاقه. كيف؟ وبعدين هو في هذا الزمان فيه تلبيس وتعتيد معنا وتشويه لصورة متدينين، فيختلف. يقول لك هؤلاء السنيون عندما ما جاءونا إلا بالشر يتشائم، ما نأخذ منهم شيئا ولا نحبهم، ولا تعامل معاه شوف معامل السنين أو معامل كذا معامل كذا الأخير. ففي فرق. هو مش باغت أصل الدين ولا التوحيد. ممكن أنا بصلي وبحافظ على الصلاة وقيام الليل أكثر منك إلى آخره معنا. لكن في فرق بين بغض أصل الدين التوحيد بغض النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو قام رجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام تجد هذا يقوم ويتحرك ويريد أن ينتقم. ما دفعه إلا إيمان. في فرق. طيب أستاذ سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.